إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلقد تقدم ذكر حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا، وأول حق يجب علينا تجاه هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي زكاه ربه بقوله جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم، هو الإيمان به. والمراد بالإيمان به تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. الحق الثاني محبته صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب على المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعماق قلبه بعد ربه محبة لا تتقدمها محبة الآباء والأمهات والزوجات والأبناء والبنات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكان عمر رضي الله عنه سائرا ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فرجع عمر رضي الله عنه فقال: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبي. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر. الحق الواجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعته صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أمر به، بل التأسي به في حركاتنا وسكناتنا وأكلنا وشربنا ودخولنا وخروجنا وفي تعلمنا وفي دعوتنا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وطاعة رسول الله من طاعة الله، كما قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الحق الرابع هو تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوقيره وإجلاله وتقديره وتعظيمه. تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومن تعظيمه تعظيمه بالقلب، وأنه هو الأنموذج المقتدى به والمثل الأعلى من البشر لنا في قلوبنا. ثانيا، عدم التقدم في رأي على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، عدم رفع الصوت عليه صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، وهذا في حياته، عدم مناداته باسمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. خامسا، الصلاة والسلام عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أوجب فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف في الحديث الصحيح من ذكر بين يديه فلم يصلي عليه أنه رجل بخيل، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. إدراك الشفاعة بالصلاة والسلام عليه لا سيما ورد وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعشر صلوات وتسليمات عند الصباح وعند المساء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي عشر مرات إذا أصبح وعشر مرات إذا أمسى أدركته شفاعتي يوم القيامة. الصلاة والسلام على خير الأنام سبب القرب من رسول الله ورفقته في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وآله وسلم. الاستكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام سبب دفع الهموم والأحزان والكروب والخطوب بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. ومن توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجلاله الانتصار لسنته إذا ما استهزئ بها أو إذا أهانها أحد من الناس من الظالمين أو الملحدين، يجب الانتصار بها والانتصاب للدفاع عنها والذب عن حياضها، وهذا من مقتضى إيماننا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن مقتضى انتصارنا، ومن مقتضى تعظيمنا وإجلالنا وتوقيرنا له في أمر مهم جدا. نشر سنته، العمل بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، ونشرها وإحياؤها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إيش معنى سنة حسنة؟ مو هو يعني يبتدع بدعة في دين الله ويقول أنا سننت للناس سنة. سنة حسنة يعني سنة مهجورة أحياها، أو سنة لم يكن يعرفها الناس فعلمها الناس، وعلمها بأسلوبين: علمها بلسان مقاله، وعلمها بلسان حاله، ولسان الحال أبلغ من المقال. يعني رأى إنسانا يسدل في صلاته فقال له: أعلمك سنة يا أخي الحبيب. رأى إنسانا يسدل في صلاته فأراد أن يحيي سنة القبض فقال له برفق، ما عندنا تعصب ولا تشنج ولا ضرب، ولكن أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وانظر تطبيق هذه المجادلة وتعليم هذه السنة وهو من تعظيم رسول الله. قال الذي يقبض في صلاته للذي يسدل: يا أخي الحبيب أعلمك سنة. فقال الذي يسدل: جزاك الله خيرا، علمني سنة حبيبنا وأسوتنا. قال له: أراك تسدل يديك في صلاتك. قال: نعم. قال: هل لك دليل على هذا السدل في الصلاة؟ ففكر الرجل مليا وقال: لا، ولكنه منسوب إلى إمامنا، إمام طريقتنا ومذهبنا. قال له: من هو إمامك؟ قال: الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة. فقال هذا الذي يريد أن يعلم السنة: مالك رحمه الله في الموطأ روى حديثا صحيحا صحيحا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا. شوف إيش الأسلوب هذا يا أخواننا. نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فذهل هذا الذي كان يسدل، قال: مالك روى هذا؟ قال: نعم. قال: أشهد الله أني من اليوم مطبق سنة أسوتنا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقال لمن دعاه إلى السنة: جزاك الله خيرا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. رجع هذا المعلم للسنة فقال: ألا أدلك على شيء آخر؟ قال: نعم. وهل يوجد غير هذا الدليل؟ قال: نعم. قال: يوجد حديث رواه الترمذي في سننه وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة، نهى عن السدل في الصلاة. السدل يحمل على سدل الثياب وسدل الأيدي، فهو أمر مأمور بضده منهي عنه في الصلاة. فهل بعد هذا هيئة في الصلاة سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير القبض؟ وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم هيئتان في وضع اليدين إحداهما على الأخرى. أما الهيئة الأولى الصحيحة فهو أنه كان يقبض بيده، بأصابع يده اليمنى على الرسغ والساعد من يده اليسرى، ويقبض على اليد اليسرى. والهيئة الثانية الواردة في الأحاديث الصحيح أنه كان يضع من غير قبض، يضع يعني إحدى يديه على الأخرى من غير قبض بالأصابع. وأما السدل في الصلاة فلا والله ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نشر السنة والانتصار لها والانتصاب والدفاع عنها وتطبيقها وتربية الأهل عليها ودعوة الناس إليها من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ابن حزم رحمه الله: منايا من الدنيا أمور أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر. هذه الكلمة سبقت إشارات إليها، وأنا أتقدم بها لحين أن يجتمع سوادكم لأنتقل بكم من بعد إلى درس جديد. أولا أبدأ بالسيرة النبوية العطرة الزكية في أصح مرويات رويت عن رسول الله بها، وكما قلت من قبل وأرجو أن تحفظ العبارة لأنك تجلس معنا لحظات معدودة وساعات محدودة، لكن تبقى معالم الانطلاقة إلى الله عز وجل وسلوك طريق الآخرة بمنهجية هي منهجية أهل السنة والجماعة، وهي قواعد أهل السنة والجماعة، وهي أصول أهل السنة والجماعة، يجب أن تكون مقعدا ولو بشكل عام حتى لا تزل ولا تضل إن شاء الله إذا رجعت إلى بلدك في أي بلد كنت في أي مكان كنت. أتحدث اليوم عن السيرة النبوية عن الأمور التالية: أصل انتساب قريش إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، عقيدة قريش ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها قبل عمرو بن لحي وبعد عمرو بن لحي، عقيدة قريش في الجاهلية وما آلت إليه بعد تمسكها بالحنيفية. الأمر الرابع مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أنتقل إلى القسم الثاني وهو كلمة عليكم السلام جزاك الله كلمة في العقيدة. أصل انتساب قريش: إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذرية نوح، إسماعيل من ذرية إبراهيم، عدنان من ذرية إسماعيل، معد بالميم والعين والدال من ذرية عدنان، كنانة من ذرية معد، النضر من ذرية كنانة، مالك من ذرية النضر، فهر من ذرية مالك، فهر هو الذي تنتسب إليه قريش. فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام هو الذي تنتسب إليه قريش. جاء زبيدي من اليمن كما ورد في الأثر الصحيح، فابتاع منه أحد وجهاء قريش سلعة، وهو العاص بن وائل السهمي، اشترى منه سلعة، ثم قال له بعدما عرف أنه من اليمن، قال له: اذهب ما لك ولا شيء، عند الكعبة المشرفة، ظلم عند الكعبة المشرفة. قال: اذهب يا زبيدي، ليس لك عندي شيء. فماذا صنع الزبيدي؟ وقف على رابية أو جبل بجوار الكعبة ونادى قريشا، هنا الشاهد، ناداهم بأي لقب؟ قال: يا آل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائل الدار والنفر، وأشعث أغبر لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. مظلوم ينتصر ويستنصر. نادى قريشا بجدهم الأعلى فقال يا آل فهر، فاجتمعوا ونصروه، اجتمعوا ونصروه وأخذوا سلعته أو ثمنها من العاص بن وائل. كانوا رجال وهم في الجاهلية إذا ظلم بين أيديهم مظلوم لم يطعموا ولم يأكلوا ولم يشربوا ولم يهنأوا حتى ينتصروا للمظلوم. بعض الناس إذا رأى إخوانه يسقطون في الطواف والسعي وهو من أمة الإيمان والتوحيد يتركونه، يتركونه وكأنهم ما رأوا وما سمعوا وما علموا، بل قد يدفعون بقية المسلمين إلى أن يسقطوا. المهم أنهم يطوفون ويسعون. ولذلك كان يقع في رمي الجمار مقتلة بالمئات، مئة شخص من جنسية معينة يدفعون الألوف، يتساقط النساء والأطفال والضعفاء ويطؤونهم إلى درجة الموت. ليه؟ عشان يرمي. جهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الكعبة فيقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، ولا عرض أو قال دم المسلم ولا المسلم أعظم حرمة منك عند الله. المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة. وهذا يطوف ويدعس ويدهس وإنا لله وإنا إليه راجعون. جهل بحرمة دماء المسلمين. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، حرام عليكم. ما في لا سيما الأموال، لا سيما الأموال. إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكروا الذين يبتاعون ويشترون، قولوا لهم هذه أموال حرام، الجسد الذي نبت من حرام فالنار أولى به. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقريش تنتسب إلى إبراهيم وإسماعيل من جهة جدها الأعلى فهر. وقيل بل انتساب قريش إلى النضر بن كنان الذي ذكرته آنفا. دليل ذلك حديث الأشعث بن قيس الكندي في صحيح مسلم، حديث الأشعث بن قيس الكندي في صحيح مسلم أنه دخل مع وفد من كندة، قبيلة عربية معروفة، فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أنتم منا من كندة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، نحن بنو النضر بن كنانة. ما هو تعصب، ولكن خلاص أنت نسبك إلى فلان، أنت نسبك إلى فلان، أبوه واحد والأم حواء، فلا داعي لأن تقول لا أنا رجل أصيل وأنت لست رجلا أصيلا، ولا أنا أنتسب لفلان. وقد ورد حديث مخيف، من انتسب لغير أبيه فالجنة عليه حرام. وهذا يقع إذا ورد التبني، عندما يرد التبني يتبنى الإنسان ثم بعد ذلك ينسبه إليه يرثه، بل قد يرثه دون قرابته، بل قد يكون أعجميا فينتسب إلى رجل عربي فيصير كأنه ابنه أو كأنه ولده وينتسب إليه. هذا ما يجوز، حرام. وإذا كان تغيير الأنساب والتلاعب بها في سبيل الجاه والسمعة والرياء حتى يقال هذا رجل نسيب، فهذا ضرب من ضروب الجاهلية. عير أبو ذر مولا له فقال يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا الاستعمال يجوز سائغ، أن تأتي لإنسان متعصب لنسب أو لمذهب أو لحركة دعوية، تأتي لإنسان متعصب فتقول يا أخي أنت امرؤ فيك جاهلية، ما يقتضي هذا تكفيرا. وهذا اللفظ يجب أن يقيد كما قيده رسول الله، إنك امرؤ فيك جاهلية. ولا يجوز أن يعمم الإنسان يقول إيه هذا، نحن نعيش في عصر جاهلي، مجتمع جاهلي، كل جاهلية كل هذا، ما يجوز، هذا لا يحل، لأنه يشتم منه رائحة إيش؟ التكفير. مجتمع جاهلي يعني أنهم كلهم جاهليون، يعني كأني بهذا المطلق والمعمم كأني به يكفر المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجع التكفير عليه. لا بد من التقييد. حتى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصف بعض النساء اللاتي لا يشكرن ولا يذكرن لأزواجهن، قال يا معاشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكفرن اللعنة وتكفرن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد أن قال صلى الله عليه وسلم تكفرن حتى قام بعض الصحابة، لأن العبارة إيش؟ كفر صريح، هل الكفر يخرج من الملة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير لو أحسن أحدكم إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. مرة أغضبتها في ليلة وعاشت معاك 60 سنة قالت ما رأيت منك ولا ليلة خير. فإذا استمتعت بها وبهن على عوج فلا بد أن ترضى، فلتعلم أنها خلقت من ضلع، وأعلى ما وأعوج ما في الضلع أعلى. ولاحظ فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال فإن ذهبت تقيمه كسرته، يعني إذا أنت تبغى الضلع الأعوج هذا ما يمكن يتعدل، كيف تبي تتعدل؟ إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فاحفظ عوج عوج عوج عوج، لا بد من عوج، اصبر فهي أيام معدودات وليس شيئا مؤبدا، مؤقت كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها كما قال سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. فأصل انتساب قريش إلى فهر أو إلى النضر بن كنانة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم إن الله اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. حتى لا يقال اليهود حسودية، اليهود قوم أصيبوا بمرض الحسد، قالوا كنا نظن أن نبي آخر الزمان منا وإذا به من العرب لا إيمان ولا إسلام، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل وسيأتي إن شاء الله في البشارات لو مضيتم معي فيه بشارات من التوراة بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن يهوديا يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم صاح في أهل المدينة طالع نجم أحمد البارحة عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال طالع يهودي يهودي، وتوجد لهم أكثر من 50 حصن كانوا محصنين أنفسهم، منها حصن بني قريظة، عندما تدخلون المدينة على جبل حصن لو صعد أحدكم الحصن لرأى فيه أخبية وأقبية كبيوت النمل الأبيض، لأنهم يخافون من الموت، يخافون من الموت ويحرصون على الحياة، كما قال الله عز في علاه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسيب حسيب من قبيلة عربية معروفة. لماذا هو من قريش؟ ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. والإنسان إذا سلم لله عز في علاه في قضائه وقدره وأمره ونهيه فإنه يعيش مطمئنا بلا حقد ولا حسد. لكن ما أن يعترض تعترض نفسه الضعيفة تعترض على قضاء الله وقدره حتى يقول سبحان الله هذا عنده 100 مليون وأنا ما عندي ولا 10 جنيه، كيف يصير هذا؟ أنا أصلي، هذا التارك للصلاة عنده ملايير الدولارات، هذا الماجن ذاك الماجن ذاك الخليع ذاك الكافر، وأنا سبحان الله يعني 10 دولار في الشهر، يا الله الخراج. أنت ما تؤمن بالقضاء والقدر؟ ما تؤمن بقول الله تبارك وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا دين وللأعداء مال، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. قريش قبل عمرو بن لحي، مضت قريش ردحا من الزمان ووقتا ليس بالقصير تعبد الله على منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إيش منهج إبراهيم؟ كان يدعو غير الله، يعبد التماثيل والأوثان، يعبد أصحاب القبور، يستغيث بغير الله. لا والله، الأنبياء والمرسلون والله ما كانوا يدعون إلا الله، ما كانوا يستغيثون إلا بالله، ما كانوا يتوكلون إلا على الله. من فين جاءنا الآن في وسط المسلمين بالألوف بعشرات الألوف يا سيدي يا مولاي أغثني؟ سبحان الله يا أخي، الميت يحتاج إلى دعوة منك تقوم تدعوه من دون الله؟ ما هو بالله قليل عقل وقليل دين؟ موجود هذا في دنيا المسلمين بالألوف، إنا لله وإنا إليه راجعون، شركيات وأدعية وتوسلات واستغاثة وكهوف ومقبورين وقباب وأضرحة تعبد من دون الله عز في علا. يأتي للخروف يذبحه في الكهف، ليش؟ رجاء البركة. سبحان الله، الذبح عبادة يا شيخ. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. مضت قريش على ملة إبراهيم إلى أن خرج رجل خزاعي كما روى ذلك ابن جرير وابن أبي شيبة والحديث حسن. خرج عمرو بن لحي الخزاعي وكان يحب السفر ويحب التجول، ما هو الآن نحن يحب التجول يعني على الأفق وعلى درجة سياح درجة رجال الأعمال، كان يحب التجول عمرو بن لحي الخزاعي، فتجول حتى بلغت قدماه البتراء أو البطرة بالأردن، فدخل في البتراء ووجد التماثيل والأصنام والصور والنحت، فن كما يقول بعض الناس اليوم، فن رقاصات ورقاصين قال فن، أغاني محرمة قال فن، تماثيل وأصنام قال فن، لا إله إلا الله، إلحاد وزندقة قال فن. وجد صور وتماثيل ونحت فقال ما أعظم هذا الفن، إلى متى يجلس أهل مكة متخلفين رجعيين حجريين؟ ما أجلب لهم بعض الصور يفرحون ويتقدمون؟ هذا تقدميا. إلى متى يا معاشر المسلمين تبقون بلا مسابقات ملكة جمال وبلا اختلاط وبلا كشف للوجوه؟ إلى متى؟ إلى متى؟ أكشفوا الوجوه وخلطوا بين الرجال والنساء وأرفعوا الأصنام والصور وضعوا القباب على القبور وخلوها حرية وديمقراطية. بئسة الحرية وبئسة الديمقراطية، إنها الانحراف المؤدي إلى الزوال. الانحراف يؤدي إلى الزوال لا سيما في العقيدة، الانحراف يؤدي إلى عدم التمكين، الانحراف يؤدي إلى الخوف، ولذلك كثير من بلدان المسلمين خوف، ما حد يستطيع يجرأ، وجيه من الوجهاء ما يجرؤ أن يمشي وأن ينام كما كان عمر ينام في الطريق. ولما رآه رجل مستلق نائم في المسجد وحده فقال: عدلت فأمنت فنمت يا عمر، عدلت فأمنت فنمت يا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. جلب بعض الصور والتماثيل ودخل مكة، هذا فن هذا فن هذا فن، فانحرفت عقيدة قريش من ذلك الوقت إلى عبادة الأصنام، ونصبوا 360 صنما على الكعبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. هبل، منات، اللات، بل بالغوا وبلغ بهم الشيطان إلى أن يصنع الإنسان صنما من التمر يعبده ويسجد له ويتمسح ويتبرك به، فإذا جاع قال: ناكله، ناكل الإله وبعدين نسوي إله آخر. إلى هذه الدرجة من خفة العقل والطيش بلغوا. 360 بسبب من انحرفوا؟ بسبب عمرو بن لحي أو عمرو بن عامر الخزاعي. ولذلك ورد في صحيح البخاري ومسلم: رأيت يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، يجر قصبه في النار يعني أمعاءه. ليه؟ لأنه أول من سيب السوائب، وأول من أدخل عبادة الأصنام في الجزيرة العربية وبمكة على وجه الخصوص. هذا فيه فائدة عظيمة نستفيدها يا أخواننا، أن كثرة السياحة والتجوال في بلدان المشرق والمغرب، ونقل كما يزعم بعض الناس الحضارة بعجرها وبجرها إلى بلاد المسلمين، قد يؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته، قد يؤدي إلى انحراف المسلمين في عقيدتهم وفي التوحيد. والآن ما أشبه الليلة بالبارحة مع وجود القنوات الفضائية 200 و300، وبالألوف الآن صارت بالألوف، يعني يمكن يشتري الإنسان صحن حساس يلتقط أكثر من 1000 قناة من القنوات، فيهم مخالفون للعقيدة، فيهم سحرة، فيهم كهنة، فيهم مشعوذون، وأنتم رأيتموهم كيف يؤتى بالساحر، ها؟ يعني رجل وجيه يؤتى به على كرسي وثير ويستفتى، ها؟ كيف أفعل، كيف أعالج مرضي، كيف أفعل كذا، كيف ويفتي، والكذب ظاهر على وجوههم ورب الكعبة، والناس يصدقون إلا من رحم الله من أمثالكم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا، شوف عندنا روايتان، من أتى أو عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا متى؟ إذا كان بلا تصديق. شهر وعشر أيام يصلي فجر، يصلي ظهر، يصلي ويروح للعرافين والكهنة والسحرة، ما يقبل الله منه صلاة 40 يوما، شهر وعشر أيام. طيب، هذا بلا تصديق، لكن ذهب للسحرة والكهنة والعرافين والمشعوذين وهو مصدق أنهم ينفعون ويضرون ويرفعون ويخفضون، خرج عن ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر. كفر كفر كفر، كلام من هذا؟ كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انحرفت عقيدتهم فصاروا يعبدون اللات والعزى و360 صنما، صاروا يستقسمون بالأزلام، يقولون إن الملائكة بنات الله، انحرفت عقائدهم إلى الحضيض مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. انتبه لهذه النقطة، انحرفوا في توحيد الألوهية، أي صرفوا خالص حق الله لغير الله عز في علاه، فدعوا غير الله، استغاثوا بغير الله، رجوا من الأصنام والتماثيل من غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. هذا كله انحراف في توحيد الألوهية مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، كما قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولذلك ينحرف حتى بعض من ينتسب للإسلام أو الدعوة أو الثقافة الإسلامية فيقول: يا أخي لا إله إلا الله يعني لا رب ولا رازق غير الله. يا شيخ، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ومقتضى هذا التوحيد دخول توحيد الربوبية. لكن ليش أنت تقول لا رب إلا الله؟ المشركون ما يخالفون في هذا، حتى قال قائلهم كما ورد في الأشعار العربية: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي ربي يمينها. هذا شاعر جاهلي مشرك يعترف بتوحيد الربوبية، أن الله عز وجل هو الرب، لكن عندما يأتون في العبادة يصرفون العبادة لغير الله من دعاء وذبح ونذر ورجاء وتوكل واستغاثة واستعانة. هذا معنى توحيد الألوهية. طيب أنت ليه، هذا رجل مثقف، ليش يشرح كلما شرح لا إله إلا الله قام يعلم الناس يقول لا رب إلا الله؟ يا شيخ قول الذبح لغير الله شرك. قال لا لا لا، هذا يفرق بين المسلمين، قال يفرق بين المسلمين، هذا من البدع الفكرية التي أصبنا بها في مجتمعات ودنيا المسلمين اليوم، وهو أنهم يتكلمون بشيء إرضاء للعوام حتى لا يهوجون عليهم، حتى لا يهيجونهم. والشيء الذي ورد لكن من للتبعيض يفسرون به ويجعلون به الأصل، يقولون نحن لو قلنا لا إله إلا الله معناه لا رب ولا رازق إلا الله يجتمع كلمة المسلمين. سبحان الله، هذا يذكر، هذا الاجتماع المشبوه على الانحرافات العقدية يذكرني بقول ذلك العلماني الاشتراكي الملحد عندما قال: سلام على كفر، هو ذاك الملحد يقول: سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. عياذا بالله، هذاك ملحد زنديق. لكن نحن ما نجتمع، والله لا نجتمع إلا على الإيمان والعقيدة الإسلامية وتوحيد رب العالمين واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لن يجتمع المسلمون على مناهج ولا على أنظمة ولا على قوانين بشرية، وإنما يجتمعون على منهج الله عز في علاه، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجتمعون، تتآلف قلوبهم، تتوحد صفوفهم، تجتمع كلمتهم، عند ذلك ينزل النصر، ينزل النصر وينزل التأييد من الله عز في علاه. لأنه إذا كان رسول الله قد قال: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، ترفع الأعمال إلى الله كل اثنين وخميس، فيقول الله تبارك وتعالى: أرجئ عمل هذين. من هما؟ مشرك ومشاحن، مشاحن مباغض حسود مقاطع مدابر مهاجر، مهو لله، للدنيا. عمل هذين المتخاصمين المتشاجرين المتنازعين ما يرفع عند الله، يرد. يقول: أنظروا هذين، يعني المتخاصمين، حتى يصطلحا. فكيف بك إذا كانت الخصومة بين وطن ووطن وبلد وبلد ومجتمع ومجتمع، ها، ومسلمون ومسلمون؟ ويا ليت كان الخلاف للعقيدة، يعني أن هذا لا يصلي وهذا يصلي، لكن وبكل أسف نتنازع عليه، نتنازع على كرة قدم، نتنازع على كرة قدم، نتقاطع، تصير أزمة. سبحان الله، اللي ما يعرف بالأزمة يقول لا لا إله إلا الله، أزمة على مستوى دولي، خير إن شاء الله. إيش فيه؟ إيش فيه بينكم في الأزمة؟ فيه أزمة عقدية؟ ها؟ فيه أزمة دينية؟ فيه أزمة اقتصادية؟ قال لا، أزمة كروية، أزمة كروية. الكرة تطير والعقل يطير والقلب يطير. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك. ننتقل إلى درس العقيدة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحينا عليها، اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها وابعثنا عليها وأكرمنا بدار الكرامة ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة بهذه الكلمة العظيمة. هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التقوى، والكلمة في اللغة العربية هي اللفظ المفيد، كما قال ابن مالك إمام العربية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. مفيد يعني تتضمن معاني جواهر درر عظيمة بل أنفس. لا إله إلا الله كلمة، كلمة التقوى. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاني العظيمة المضمنة في كلام من كلام العرب بالكلمة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين: أصدق كلمة، شوف كلمة، أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد بن زياد رضي الله عنه. ماذا قال لبيد بن زياد؟ الحديث البخاري ومسلم. قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، يعني من نعيم الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وهو شطر بيت متكامل بصدره وعجزه. ومنه حديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا إخواننا، مجرب الذي يترطب لسانه بذكر الله والله يذكر الله وهو نائم. عندما تصبح، إذا تعودت على ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، عندما تصبح تقول لك زوجتك: يا أبا فلان كنت تذكر الله وأنت نائم؟ قلت: والله أنا ما أدري. ليه؟ تعود اللسان. ولذلك لا تتعجب، لا تتعجبن من خاتمة الصالحين: اللهم اجعلنا من الصالحين، واختم لنا بما تختم للأنبياء والمرسلين وللصالحين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. من هنا تدرك عندما يرطب الإنسان لسانه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في الباص لا إله إلا الله، ملايين المرات، يوشك أن يختم لك بلا إله إلا الله، لأن اللسان خلاص تعود. حتى لو نمت اللسان يذكر الله، إذا لم يذكر اللسان القلب يذكر الله. ها، شوف حقون الأسهم، الأسهم والبورصات والمعاملات التجارية وكبار التجار، عندما تجلس لأحدهم مثلي ومثلك من الذين لم يتعود لسانهم، ولا أقول يترطب، لم يتعود لسانهم على البورصات وعلى التجارة وعلى المعاملات، ها، يستحي أحدنا. ليه؟ لأنهم يتعاملون بلغة المال والأعمال. بورصة، بورصة، نيويورك، بكين، كذا، الصين، ها، شيء يجري على لسانهم. حتى وهم نائمون يمكن يقول الإنسان لزوجته بورصة، وإذا استيقظ في الصباح تقول له: تكون تقول شركات وأسهم وأسهم. يا أخي، الأسهم أخذت قلبك عن ربك. فإذا جاء الموت والاحتضار، اللهم سلم سلم، إيش سيقول؟ قد يقال له: قل لا إله إلا الله. قال: البورصة إيش؟ الأسهم ارتفعت ولا انخفضت؟ الأسهم ارتفع، هذا موجود. حتى في العهد القديم قيل لرجل وهو يحتضر، قيل له: يا فلان قل لا إله، هذا من فضل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله، وكان منشغلا بالحساب طوال عمره، حساب رياضيات تجارة، فكان يفتح عينيه ويقول 2.5 3.5 4.5، يقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، ومات على الحساب، نسأل الله السلامة والعافية. وآخر كان مدمن على الخمر، فقيل له عند الاحتضار يا فلان قل لا إله إلا الله، فكان يفتح عينيه ويقول يا ساقي اعطني كأسا، يا فلان قل لا إله إلا الله يقول أيها الساقي اعطني كأسا، ومات على هذا. وقيل لرجل آخر يا فلان قل لا إله إلا الله، فقال أين الجارية، يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي، يقولون قل لا إله إلا الله، يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. قالوا له قصة، وهو أنه كان في دكانه يوما فمرت به جارية حسناء فقالت له أين حمام من جاب، حمام من الحمامات العامة، فقال الحمام هنا، وأشار إلى باب بيته، فلما دخلت دخل ورأها وأقفل الباب. كانت الجارية عفيفة زكية ذكية، قالت هكذا يعني تبغاها ساعة عمر ومتعة، احضر لنا طعاما وشرابا. فقال صح، رأي سديد، رأي سديد فعلا، يعني ساعة مباركة، ساعة منحوسة، ساعة مشؤومة، ساعة في معصية الله. فراح خرج عقله طار وراح يجيب شراب، ها؟ فخرجت الجارية، فلما رجع قال أين الجارية، ما في جارية. وهام قلبه بها إلى درجة الجنون. وعند الاحتضار يكرم المرء أو يهان، ما يقولون للطلاب أبناؤنا عند الاختبار يكرم المرء، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، عند الاحتضار يظهر ثبات المرء على الإيمان، يا ربي ثبتنا على الإيمان. قيل له يا فلان قل لا إله إلا الله، فكان يردد البيت الشعري والمرأة والجارية الحسناء، ومات على ذلك. لا تروح بعيد، عندنا هنا في 4 طلاب هربوا من المرحلة الثانوية أو المتوسطة، وأنا بعيد عهدي أنها من عشرات السنين، وهربوا إلى منطقة سياحية باردة جبلية، وانقلبت السيارة بهم ومات 4. بقي واحد عند الاحتضار كان المسعف، يقول والله كنت أقول له يا بني يا ولدي يا ولدي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، خلاص عرفت أنه ينازع، يعالج سكرات الموت، يفارق الحياة، وهو شاب صغير. فكنت أقول له يا ولدي قل لا إله إلا الله، من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال فكان يفتح عينيه ويردد أغنية سمعناها من الشريط بعدما انقلبت السيارة، يردد أغنية مطرب مشهور، يا ولدي قل لا إله إلا الله، ويردد الأغنية ويردد الموسيقى، ومات على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. طيب حتى لا أؤيس وأيأس، على خلاف هذا، لو عاش الإنسان على لا إله إلا الله، قلبه ما في إلا لا إله إلا الله، عقله ما في إلا لا إله إلا الله، سمعه وبصره ما في إلا لا إله إلا الله، لسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الرازي يحفظ 700,000 حديث، أحد حفاظ الإسلام، كل يوم كل لحظة صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله سبحان الله. عند مرض موته اجتمع طلابه عليه، إمام حافظ كبير، كل واحد ينظر للثاني يقول قل له لقنوا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهو يحتضر، الروح خلاص بتصعد. كل واحد من الطلاب صغار يستحون شيخ كبير، من يلقنه، من يجرؤ على تلقين الشيخ الكبير لا إله إلا الله، فكل واحد يستحي. فلما فتح عينيه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة قال حدثني فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وقالها ومات. هذا من فين؟ هذا من فين؟ في جهاز تحت الجلد، ها؟ ولا في منظم في القلب؟ فيه قلب تعلق بالرب عز في علاه، فإذا تعلقت قلوبنا بربنا ولهجت ألسنتنا بذكره آناء الليل وأطراف النهار نحيا على لا إله إلا الله ونموت على لا إله إلا الله، فاللهم أحينا على لا إله إلا الله وتوفنا وابعثنا عليها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا بعد عمر مبارك إن شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وللحديث إن شاء الله بقية، وأرجع بكم إلى الأسئلة الماضية. يقول: كثير من المؤذنين يمد صوته بالأذان، فهل المد والمط في الأذان من السنة؟ ليس المد من السنة، المد الذي يؤدي إلى الإخلال، أما المد الطبيعي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد حي على الصلاة، مد طبيعي ليس فيه تكلف. أما المد الطويل حي على الفلاح، هذا مخالف للسنة، ليس من السنة، ليس من السنة. وكذلك تكبيرات الانتقال، تكبيرة الإحرام، بعض وإن كان منصوص عليه في بعض المذاهب، يقول لا سيما لما يرفع رأسه من يرفع رأسه من السجدة الثانية يقول الله أكبر. يا أخي يا أخي اقصر اقصر، الناس كلهم رفعوا ولسه ما أتم التكبير، الناس كلهم رفعوا رؤوسهم من السجود ولسه ما رفع التكبير، ليش تفعل هذا؟ قال: لأنه من رفع الرأس السجدة عند السجدة إلى أن أقوم هذا وقت طويل، لابد أن أسده بإيش؟ أسده بذكر. يا أخي الرسول كان يقطع في التكبير الله أكبر، خلاص قم الله أكبر، ما هو الله، هذا ما هو من السنة حتى في الأذان. فالتمطيط المخرج عن الحد الطبيعي في الأذان وفي الذكر ليس من السنة في شيء. أيضا في كلمة الشهادة، حتى كلمة الشهادة اعترتها الغربة، بعض الناس عندما يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو الله، مد في لفظ، هذا ليس من السنة، بل إذا اتخذه دينا فهو بدعة، إذا اتخذه دينا فهو بدعة، كالذكر بالاسم المفرد. الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما ذكر الله باسم الله المفرد، ما قال الله الله الله الله الله، ولا قال حي حي حي حي. ما تسمعون المسلمين؟ من فين جاءوا المسلمين؟ هات قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قولوا لهم، أنتم إن شاء الله أهل القرآن والسنة، قولوا لهم من أين جئتم بالاسم الله الله الله حي حي حي، هذا بدعة بدعة، ظلام ضلالة. رسول الله أعلم بالله، من فين؟ والله ما ذكر رسول الله الله عز وجل بهذا الله الله حي حي. ولا كمان أعظم من هذا، الشيطان إيش جاء قال؟ بدل ما تقول الله طويلة وأنت رجل عابد صاحب ذكر، ها إيش نقول يا سيدي الشيطان إيش نقول؟ قال قل هو بس، من تقول الله قل هو، فرح يهوهون هو هو هو هو هو، إيش هذا؟ والله أنا ما أصدق، جاء لي بعض الإخوة بأشرطة مسجلة، قال لي بالمئات يجتمعون، وفي أغلب المدن في بعض كثير من المناطق، مناطق ومجتمعات المسلمين. هل يعقل هذا يا أخوان؟ يعقل هذا المستنين بسنة النبي؟ بيننا صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح أبي داود، عندنا بين أيدينا ملايير، ما أقول ملايين، ملايير الأحاديث النبوية، ملايير الأحاديث النبوية بين أيدينا بالأسانيد، وعندنا علماء حديث ينقدون ويعرفون الصحيح من الحسن من الضعيف. يقوم يضحك الشيطان على هؤلاء يذكرون الله، وبعدين يجي الشيطان في المرحلة الثالثة قال أنتم تذكرون به هو هو طويل، خلاص لا تتكلم بشيء، لا تتكلم ولا بشيء، إيش نفعل؟ بس كده سكوت، اذكر الله بس بالقلب، عندنا حضرة، عندنا اجتماع للذكر، سبحان الله، تدخل عليه ما تجد ولا واحد يذكر الله، يا قوم ايش تفعلون؟ قالوا نذكر الله، فين انا ماني سامع ذكر؟ قالوا الذكر بالقلب، الذكر بالقلب، حدثني قلبي عن ربي، ضلال مبين وتخبيط ووثنيات، إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء الشيطان في المرحلة السادسة والسابعة قال أنتم ايش تفعلون به؟ قال نذكر الله بالقلب. قال لا لا لا لا لا تذكر الله لا بالقلب ولا بالقالب، ها، ولا تصلي. أنت رجل قد وصل، أنت رجل قد وصل، فلا يحتاج الأمر منك إلى عبادة. فيقول هذا المريد للشيطان المريد، يقول له إيش الدليل؟ قال الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهم أعوج أعوج. أهل السنة والجماعة وعلماء الملة الإسلامية إيش يفسرون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ يعني الموت. اليقين يعني الموت. أصحاب الشطحات إيش يشرحون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ يعني يقول تعبد وتصلي وتسجد وتعتكف، ها، وتصوم وتحج وتهلل وتكبر إلى درجة أن تصل إلى اليقين، اليقين الجازم. طيب إذا وصلنا إلى اليقين قال سقط التكليف. الله أكبر. كبيرا والحمد لله كثيرا، وهذا الضلال يوجد بكثرة في أوساط المسلمين، والله إنه انحراف في العقيدة يا أخوان. انصحوا من رأيتموهم على هذا المنهج، فنحن مسؤولون عنهم بين يدي الله عز في علاه. يقول كيف أستعمل السبحة للتسبيح والأذكار، فقد قال لي أحد الحجاج إنها بدعة، فهل أتركها أم بأي شيء أسبح؟ أنا لا أجزم بأن السبحة بدعة، لا أجزم بأن السبحة بدعة، لكني أقول كيف كان أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم يسبح؟ هل كانت له سبحة؟ واحد. هل كان له عداد؟ الآن تطورت السبحة صارت عداد. هل سبح بحصن أو نوى؟ لا كانت له مسبحة صلى الله عليه وآله وسلم، ولا كانت له حصيات يسبح بهن صلى الله عليه وآله وسلم، ولا كان له عداد ولا لوح حساب يحسب على الله. يا ربنا كم سبحت؟ 33. لا أنا سبحت 34. سبحانه أحصاه الله ونسوه. بأي شيء كان يسبح؟ عندنا نوعان من الأحاديث. النوع الأول وصف فعلي لفعل رسول الله، والنوع الثاني قولي عن رسول الله. أبدأ بالقول لأنه أبلغ في الدلالة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن يسيرة إحدى المهاجرات رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر المهاجرات لا تغفلن فتنسين التسبيح والتقديس والتهليل، واعقدن التسبيح على أناملكن، واعقدن التسبيح على أناملكن. في السنن عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيمناه، يعقد التسبيح بيمناه. إيش معنى العقد في لغة العرب؟ كده العقد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا عقد. هذه ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة تسعة، واحدة سبحان الله عشرة. ثلاث مرات تقبض أصابعك وتفردها صار 30، تضيف إليها سبحان الله سبحان 33 مرة. وإن نسيت الله عز وجل ما ينسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ويقول صلى الله عليه وسلم هن مسؤولات مستنطقات. يمكن واحد يرفع أصبعه يقول لا لا لا لا, لا أنا شيخي علمني بأن حديثا، قلت له اعطيني الحديث، قال حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها بعد صلاة الفجر وهي تسبح، وبين يديها نوى التمر تسبح به. إيش رأيك في الحديث؟ الحديث ضعيف لا يصح. الصحيح أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على جويرية بنت الحارث بعد صلاة الفجر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسبح وتصلي بعد طلوع الشمس، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما زلت على الحالة التي تركتك عليها منذ الفجر؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما في ذكر النوى، ما في ذكر النوى ولا الحصى. هذا هو الحديث الصحيح، هذه زيادة، ما أدري من فين جابوها الزيادة. فقالت: بلى يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات، احفظ، قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، رضا نفسه، زنة عرشه، مداد كلماته. بعد صلاة الفجر عندما تركع ركعتين لك كأجر حج وعمرة، تقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، ثلاث مرات. ها، تزن أجر من ذكر الله ملايين المرات، وهذا من كرم الله وجوده، نسأل الله أن يشرح صدورنا لذلك الكرم. امرأة أدت مناسك الحج ولم تطف طواف الوداع، طواف الوداع واجب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي بطواف الوداع. فإذا لم تطف ولم تكن حائضا، الحائض هي التي رخص لها أن تنفر قبل أن تطوف، قبل أن تطهر، لكن إذا لم تكن كذلك طاهرة وتركت طواف الوداع وجب عليها دم فدية يذبح ويوزع على فقراء ومساكين مكة. يقول: هل يجوز، أدري هذا ما هو واضح الخط، يقول: ذكرت مسألة الحجاب وأغلب النساء اللاتي يأتين للحج يكشفن وجوههن، والمتحجبات الحجاب الشرعي قليلات. هذا بلا ريب أنه مما ابتلي به المسلمون، مما ابتلي به المسلمون، لأن حجاب الوجه أمر لازم، لازم، ما هو لأنه رأي أهل علماء بلد معين، لا لا لا لا، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شرح المفسرون الآية بأن تسدل المرأة من على رأسها فتغطي عنقها ووجهها. والدليل الثاني ورد في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة قالت: لما نزل آية الحجاب رحم الله نساء المهاجرات، لما أنزل الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها. الآن في دعوة محمومة لكي تكشف المرأة عن وجهها، ما أدري إيش المصلحة، أنا لا أدري إيش مصلحة هؤلاء الناس، سواء كانوا علماء ولا مثقفين ولا متعلمين. امرأة عفيفة صالحة ما تريد أن تجعل وجهها ولا زينة وجهها ولا جمال وجهها إلا لزوجها وإلا لمحارمها، يريدون هتك عرضها وكشف وجهها، إيش تريدون؟ ويزيد الطين بلة عندما يجيك رجل مثقف مشهور تدخل عليه امرأة يقول: اكشفي عن وجهك، اكشفي عن وجهك، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا لو كان من ولد جاهل، ولد صغير جاهل، لقلنا هذا ولد جاهل سفيه، اضربوه، اعطوه 5 عصي على قفاه. طيب هذا رجل، وش نقول فيه هذا؟ شو بنقول فيه هذا؟ يجري لبنت متحجبة ومتنقبة يقول: اكشفي وجهك. سبحان الله العلي العظيم، إنا لله و... قالت: فاختمرنا بها. هذا رأي مين؟ رأي محمد بن عبد الوهاب. قال الحافظ ابن حجر: معنى قول عائشة فاختمرنا بها أي غطينا وجوههن بها. ها، هذا رأي مين؟ أحد فقهاء الشافعية الكبار. يقول: قول عائشة، احفظ هذا الدليل، رحم الله المهاجرات حين أنزل الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. قال الحافظ ابن حجر: فاختمرن بها أي غطينا وجوههن بها. ونحن ما نريد متعبين منهكين، نبغى نشوف الماء والخضرة والوجه الحسن. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدنا وإياهم المسلمين في من هديت، وعافنا في من عافيت. فالمرأة الحاجة تغطي وجهها، لا تنتقب ولا تتبرقع، لكن تغطي وجهها عند حضرة الرجال، فإذا كانت في وسط النساء حيث لا يراها الرجال تكشف وجهها. يقول اعتادت في بعض المدن، اعتاد الأهالي وأقارب الحجاج استقبالهم بالهدايا والأفراح ويذبحون لهم. هذا ما في حرج، هذا ما في حرج إذا لم يجعل على سبيل عبادة لازم، يعني بمعنى أنه إذا ما كانت الذبيحة اليوم عند العم واليوم الثاني عند الخال واليوم الثالث عند الأخ يغضب منهم هذا الحاج. تغضب ليه؟ ما عندهم فلوس، قدموا فلوسهم للأضحية، جابوا لك دجاجة ولا ديك رومي. قال أعوذ بالله، دول ما يقدرون هؤلاء. أجي من الحج من بيت الله أغيب عنهم شهر ويذبحون لي ديك رومي، وإيش تبغى أنت؟ يذبحون بقرة ولا يذبحون لك جاموسة وهم مساكين يمكن على الحديدة على الصفر؟ ها يا أخي، إن كان يوجد ذبيحة الحمد لله، يوجد هدايا واستقبال الحمد لله، ولكن ما يجعل على سبيل الإلزام ولا يجعل على سبيل الوجوب. إن أكرموا فنسأل الله أن يثيبهم على هذا الإكرام. يقول والدي، نعم، بعد الرفع من الركوع حتى تمكن من كتابته. نعم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. أو إذا لم تتمكن من حفظ الدعاء كاملا، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. إن صليت بمفردك احفظ الدعاء كاملا، إن أممت الناس فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أمم الناس فليخفف، إن صليت وراء الإمام فإنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن إيش الشيء الممنوع؟ سمع الله، الله أكبر، سبحان الله، هذا سرقة من الصلاة. سمع الله، الله أكبر، إيش هذا؟ عيالنا نضربهم، والله نضربهم بالعصا، يعني من بلغ من عيالنا يقول سمع الله، الله أكبر، تعال يقول له يا ولد أنا ما علمتك صفة صلاة النبي، يا ولد أنا ما علمتك صفة صلاة النبي، مرات ومرات، يا تعال خذها واضرب ضرب غير مؤثر ولا جارح. لكن الرجال الكبير الشايب عندما يقول سمع الله، الله أكبر، هذا إيه هذا؟ أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. من الذي يسرق من صلاته يا رسول الله؟ هو الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا اللهم دائما أبدا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.